مبصر يدركه. فلذلك هذه الأدلة تصرفت بهذه الطريقة لتبين للناس هذا الشيء الذي لا يعلم إلا من قبيل التوقيف، أوقفهم على أدلة معاينة كل إنسان. Allah Rabbana Subhanahu wa Ta'ala tarikh bi ni kan ngene sa tarikh yusuf bi kan ngene sa rasul sallallahu alaihi wasallam tarikh tigi bi kan ngene sa tarikh yusuf bi kan ngene sa tarikh shari'a hudud kirna age ema sa dilu go gere dare na yede ga shirikira rabbana subhanahu wa ta'ala ki ga rasul sallallahu alaihi wasallam ki ga tamen rabbana subhanahu wa ta'ala fi surat al-a'raf ila ayat 32 ngene ngene qul man harrama zinata allahi allati akhraja li'ibadihi rabbana subhanahu wa ta'ala aya ki gere ge zina go ya rabbana subhanahu wa ta'ala ro ibata ko ki ki gi o go harrama sa igra dilu go ke tiyo ke dio nene kira harami sala woni ki o ko ne tiki harami ki harami ki harami ne arama subhanahu wa ta'ala ti khalgina ibada won ki ki e ko ne halala ko ne harami ne ka sa dilu ki dum ki ka sa ga arama subhanahu wa ta'ala ne ngini rasul sallallahu alaihi wasallam hero qul ina ke ngini man harama zinata allah allati akhraja li ibadihi zina arama subhanahu wa ta'ala ro ibada ko her kana ne ki ki gi o dilu ki dum ki da harami sa dilu dai ki dilu da da hanu ku dai ne tingina harami sa dilu ne ki ti dilu harama te gi haram ini ni ni dilu ko kana haram ni dilu ko kana haram ni sallallahu alaihi wasallam rabbana sahaba taala tibu akal ga sharaba tibu rabbana sahaba taala tikije ti rabbana subhanahu wa taala bar hudutu go kedule kiki ni to bare hudutu go ti hudutu go kiki daare ni armut la bodai rasul sallallahu alaihi wasallam makhilagi manati kibriyar ujubtu tibgini yasiniki kidibawani koyisako rabbana subhanahu wa ta'ala halni serene kibiniki lakin dalil ke dalil ame dalil go khas koy mawduki dalil ke salige akhraj al imam bukhari fi sahihi kitab al libas hadithana namrawagi 5787 wal imam muslim kitab sahih muslim gi hadith namrawagi 5453 min hadith abi hurayra radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار كي حديثي حديث كي موضوع بيجي وجاء كده عام عام كنا رمط لقى موضوع عام كده موضوع خاص كي خاص كي معناه تي موضوع كي رح كمني ربنا سبحانه وتعالى لباس كو زينة كو عام دو كأنا ركى في دليل بلاغة حرمي تلا وني كي كي آية وكذا سيدوا رسول صلى الله عليه وسلم كذا سيدوا قال إما ربنا سبحانه وتعالى زينة كو كأنا ركى kiro kete buru kirna kiki rasul sallallahu alaihi wasallam do yakasale hari sai ne mrawoga hari sai kitab to ega akhraj al imam bukhari wa muslim hari ne mrawo tal tal uja bubi doro rasul sallallahu alaihi wasallam ngini ma asfala min al ka'bayn min al izar fi an-nar tena suri suran ne ga tare dage soko hokum wona koy uhu kete ire teni di teni teni ne so de kulikuli age de kulikuli awo ke wadin dari wodur ke wadin dari ge uru suti urusui kera irir tarte gini gi jaza wa je gini je karte gini gini ki ya ra yom al qiyamah rabb subhanahu wa ta'ala on gira zibini ne ashan tarigi irir qaben gere irir te gini je gini ya rasul sallallahu alaihi wasallam uli ki shariye shariye ni agni tarigi no qaben gere gini ki ne te gino gini ki mu'min ne gine rasul bari tan ne gine ne haris ki namro ko bukhari kere gi 5787 ni haris sahih muslim kere gi 5453 haris ki abu hurayra rawayi ne rasul sallallahu alaihi wasallam gabil 1435 sana gabda begir rasul sallallahu alaihi wasallam begita anarki o wato ne muslim ta begine ta begine re ema haris ki kiro ne mara wa tal tal begita anari sai ulama sokko al qur umma ulama isa ko mazhab arba sokko sai gine ki ema haris ki na wartine tare gara go su juzi ye yirbuini rasul sallallahu alaihi wasallam tare izari u irer ka ben gara irte gining barta wa je sari ye jarte sari gine ki no tinani ma asfala min al ka'bayn min al izar fi an-nar okin wahabido okin rasuli rasulu ye iri ha na jawab kuno dai wabi bari ne ne niso rasul wabido bari si ore ne niso ne mro ba kitab ko wa sokko kesadi no nenene kina ko do akhraj al imam muslim fi sahihi رقم حديث 5462 من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقالوا إلى أين قال أنصاف الساقين إنك رسول صلى الله عليه وسلم وطر يا حد دينك Abdullah ibn Umar ibn Khattab ki sahabi baago Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab bi Abdullah ibn Umar ibn Khattab ki Rasul sallallahu alaihi wasallam ke ir go ina jugi ngali marartu ala Rasulillah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke ir e jugi ngali jugi asu وفي إزار استرخاء تاري أولي رجي مرا إير جوسي جنري فقال قلت لي رسول الله يا عبد الله بن عمر هل كوغري ها ارفع إزارة أو إرجي لي وابيا أو إرجي للرسول صلى الله عليه وسلم ارفع إزارة كما نعوه نزل إزارة كارو ارفع إزارة كما نعوه كيبينوي كيبينوي مرا تتسني awa tetisan ni wabi kigini ni ena rasul berdo ya sahabi go ni hero taring irir tetisan gine liru taring irir jusi san gine liru begir kibi na tetisan gine li irfa izara mana ta izara no jusi taring no jusi gi begir kibi no na ki farafa'tuhu sahabin kibi gini thumma qala zid kana sina kibi no na ki fazidtu begir kala sina kibi gini fama zaltu ataharraha ba'd rasul sallallahu alaihi wasallam ni retega tari tore re kana kegeti yo na ki wa hadithu kama indo abdullah ibn umar hayro faqalu ila ayna nuqatu kibina tanigina riyasu faqala ansaf as-saqain saqigina kin jondage jondage ron ke suir naga tenala maana tan ke suir takto adrene ngene jonda suir dari takgir porke tangigiri ansaf as-saqain ye jonda suir dari porke tangigiri wa ergiri abdullah ibn umar ibn khattab wa amrigina gi rasul sallallahu alaihi wasallam nega ne digine nega sahabi go ne sahabin tarigo juusi mira irir ye kisle so tawale rasul sallallahu alaihi wasallam ye ra filangina ku ye ana so tarigo kibino ne begir mira kibina so men nagi bigindo ando ge ga sene kibino ne kibigindo e begi shiriye gina dal ina o bari o margina amrigina gi rasul sallallahu alaihi wasallam o asa o mo gerta begina gi sahabi tay eme o boy sahabi ye o mo gerta begina ne so abdullah ibn umar ke tarigo kidane gi goran tal Rasul sallallahu alaihi wasallam kita begini nih so Rasul sallallahu alaihi wasallam yang arfa izara kena kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anu tena nih nana wah kira nih sahunen. Haris gya akhray Imam Tirmidzi fi jami'ih bab mablag al izar. Haris nomor gogi 1783 min haris Huzaifah radhiyallahu anhu qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adlat saqi au saqihi wa qala hadha mawdi'u al izar fa in abaita fa asfal فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين وقال حديث حسن صحيح رواه الثوري والشعبة حديثك إمام ترمذي جامع وغيره باب وغير مبلغ الإزار حديث نمرة وثالثة وجاء غيره حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رواه رسول صلى الله عليه وسلم كتير حذيفة هيرو جندا غوغي بيادر هي جينا كي انا سو جندا كي انا كي انا تو بعضله الساقي يعني جندا جي بياري نيري كي انا ارو جندا ا بيغدا بيادر كي كيري تاري كي كيري كيري نغيني تي نون او كي جي تاونا نا ايرتي سنه ني ني فلا حق للازار في الكعبين كعبين كي تاري حق دي غا وصلنا ون كي شريه كي حق دي ان تاري كي ازار كي وصل يعني كعبين دي وصلنا ون لازم تاري نا كعبين غير بيغري اي نكي ki shiri o ki rasul sallallahu alaihi wasallam o bolige sahabi go Huzaifah ibn al-Yamani hadis ki nemra wa tan talo ja go gido na kitab wa sahih al-Tirmidhi ina ki umr rabbana subhanahu wa ta'ala ki goy rasul sallallahu alaihi wasallam ki goy hadis sahih ki te ulama isa ko da wagina maza isa ko sahih gina gini na na war gina ni sawne tare gina juzi gi wa biaro tare wa wati tigi wa bi rasul sallallahu alaihi wasallam ga sahabi go ga soko tare wu tete tare tete sanu na o ki ka rasul li wata tisiya umur ga tabigi ne ga sahabi barigir on nugule ga ne kiki ga sahabi nu tabi nu tabi tabi nu bazai arba sab koy o tarino jusi ina delil gino delil bu tarigo jusi sanna ne ge nori yore u yom na wa bi ne akhraj al imam abu daud fi sahihi kitab al libas bab ma ja fi isbar al izar hadisi sakko abu daud fi sahihi kitab al libas bab ma ja fi isbar al izar hadis raqim 4084 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لرجل من الصحابة قال أعهد إلي رسول صحابي نكتير رسول صلى الله عليه وسلم هرو يا رسول الله أصحابي نكي أصحابي نكي أصحابي نكي ربنا ركي دقالي جندو كي دقالي و اي دقيقي نيني ربنا جن اجري تروي لساكوني أصحابي نكي أصحابي نكي بيكا دقالي جن الجوكي قال رسول صلى الله عليه وسلم أول عجي ارفع إزارة إلى نس الساق كيف سواتي ارفع ازارك الى نفس الساق فان ابيت فالى الكعبين واياك واسبار الازار فانها من المخيله وان الله لا يحب المخيله وسواتي ازارك نوغي تاريغ نوغي يرير كاينه جوسي تبو يوغ نكي كي بي نوغ نكي نغور تاويني الى نفس الساق jonda rawi suider gir jonda ke suider ta agar tawni fen abaita kita ngono ta ilal kabain kuli kuli abo de bigira kire bigire tawni iyaka izagram na ngani iyaka wa isbarul izar kene harino jusir te buyog ngani ire kuli kuli ire iren kene te jino ngani iyaka wa isbarul izar fa innaha min al makhila yani ki ugaiti bari ngani manoki ojottu ugaiti bari ngani min al makhila makhila ngani ikhtiyale kibir begin ne kese wa inna allah la yuhibbu al makhila wa huwa bir muhtal gire kibira akire ujub nafs kira akire ihtiqar nas aw ra hadirina bir uwayna niki rabbana subhanahu wa ta'ala kibin gire garon o ere gona defkina tar gona defkina bir ne deftu derbe ti aqay derbe ti aqabara derbe fidib sudil aqay ta tutte abdanigi nawroki aqay ama tar uwayti ki goy or misl uwaygina tar go buere yerda buere kaynigi ki rabbana subhanahu wa ta'ala kiri garon ان الله لا يحب المخيله مخيله ني اختيار له او وي اغي غوا اغي او كراكي مزن بغيتيره ديغنا كاغينا كبير كبير راكيده او غا حغرينا اوجب كان نفسي بوغي او سقرا علي كيدي كي ربا سبحانه وتعالى كيدي قالو نكي قال ان وان امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فانما ربا ذلك عليه وسانيغي تاريخ نون كيبينا ونكي دوي وساكوي wani ugui ipuna ganezo shatemenira airenira erberdo eganiga soko kiene kiegenene na ipoga berdo ep kibogui egenige inogeniki ne ashan zambago tikiros kiga soko digigore gini una ga inigini ni mara zambara kiegenene ngirinezo inogor berneki rasul sallam begino rusagani shay tugigi irfa izara rasul sallam hong ukite usanene kigini wala kare no kibino naki har tare kibitiwi tare tetisenge rasul sallam do kiyaro wala wabirki hal bargi delilaro delilo rasul sa o ilika rasul gina o bonika sahabi gogne irfa izara ila nis saq yonda su dere korna tawne ki fa in abaita fa ila al ka'bayn wa iyyaka isbar al izar ki rasul sa salam usai ya khona o ki wabiyaro rasul le o rasul gine muslim ni la ilaha illallah muhammad rasulullah ni ngine ni rasul sinon dro rotnia o rasul sinen ngine ni sahabi kur kusur ira kusur surna dro rotnia o sahabi kur kusur ira surna ngine ni kilo sahabi ge o tare go irere na ge rasul kibino ngine direct ke kibini umur ke ge kera sahabi sakko tare no kibino na ko boy tare ge irere te yini ngine ma asfara min al ka'bayn min izar fi nar ira ko boy kera ko ku no usan ngine kido tare ge ronke ne irere tiyo ngine ki kimi al makhila ina so rabbana subhanahu wa ta'ala ke garo ngine ki dinaro wala dindo hadis gi age akhraj at-tirmidhi fi sahihi hadis raqam numero 4089 qala rasul sallallahu alaihi wasallam fi rajulin kana sha'ruhu tawil wa thawbuhu musbih ognara one sahabi ge daragiriro dara taago uika jusigine tare go amra jusigine wa kana ismuhu khuraym ogi adru wa khuraym minali fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'ma ar-rajul khuraymun al-asadi لولا طول جمته واسبار ازاره اوغي بروغي اوديغي خريمن الاسدين اسدين نايويري لكن تي سوتي ناوكي دي تي سوي كي اوغي كي دوانيني بردوا ايوغنيكي ار سوتي كي دي ار سوي كي او بيغي غور يومو بردوا ايوغنيكي نعم الرجل خريمن الاسد لولا طول جمته واسبار ازاره taro wika jusi bagoki tare ta bagoki ner jusi kiga mar o marugi mafrot kina ga tare ga taro jusi ga bagoki ato jusi gi ma goldo ne gi isbar al izar tare tare gi shiriye gi taben gele iren kene tiyo gi ne kiri ba tare ga jusi gi ne ki u mawdu ke su ye ke do mo berda wa pa yo ne reso fa sami'a zalika khurayman fa ajala fa akhadha shafratan fa qata biha jummatuhu ila udhnayhi wa rafa izaruhu ila ansafi saqihi خوريم دو باردو رسول صلى الله عليه وسلم باركيدو كيدانره توالتيت اديكي دي مغاس تبلره تاغو ويكا كيغنتيتيسيره تاريغو راكي بيغنره الى انصاف الساقين جون داغو سوي دير كورنا كيداو نغني يا خونا خوريم يما وابي ديا خوغو سو صحابي رسول صلى الله عليه وسلم دو اركي ناوي كي دي نغا ارو كيدانره كوستوري هل اي خوريم على سدي و تاريغو جون داسوي دير دي وابي ديا او وابي تيسو تو صحابي رسول كي سو قوابي يا خونا تي وابي ني كي تيكيو o tarego jusigi wabi ne am rasul sallallahu alaihi wasallam ki khalifine hadisu jagu ke sokko khalifine rabbana subhanahu wa ta'ala gardi king sokko dare o bigi wabi menegi o hadis rabbana king tabigine o din tabigine o rabbana subhanahu wa ta'ala gardi ke ginegi non negene wabi ki wabi dore o wabi o am rabbana subhanahu wa ta'ala ki khalifine hadis ku gari ga sokko khalifine dalil ki dios quran ki dios hadis ki dios qol ulama ki dios tarego jusir ju jul توليجنا كاينيكي اوكي وابيرك. والاسبال فيه مفاسد كثيره، اسبال تارغوي جوسيكي مفسدا بركدي، لان الثوب الزائد على قدر اللابس يدخل في الاسراف تارغوي اوغر نولي كاسيني ديرغنا زياده كي اسرافي اسرافي ابزاري وابزاري ربنا سبحانه وتعالى كي قالوا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين الى ربنا سبحانه وتعالى كي. وتشبه بالنساء لان المراه مامورة ان تجر ذيلها الشبرا، لان اوغي تاريخ جوزيكي تشبه بالنساء كده الرسول صلى الله عليه وسلم كده باغو شبه هنده ينونه كي باغوغي ربنا سبحانه وتعالى تاريخ جوزيكي نبوده ده كده جرنا هنا كي ان شاء الله اسيقر تاريخ اوغي دهيق اوغريك ارير كده شبر كامل ده اسيقر بويدقا شريين بوضعي ربنا سبحانه وتعالى نيجني يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، نرى جلابيبك جوسي يرغبت وليا بقوا حيكنا ربنا سبحانه وتعالى وقوي قوي قرمبوا ويركبوا لي تاريخ وسرقا يركبوا لي تيكا ويركبوا لي جلابي وقر يركبوا لي وكي تشبه بالنساء كني تشبه بالنساء نحن تاركي ورباو تاركي النسيري الشريعي بروكي لا جون داغرا بي ادغرا بي كل كل بي غري يغني نا اونرا يرتي سنه تشبه بالنساء دي نانري كره تشبه بالنساء ذات دي حرام انا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ايه بو اما حديث كو غري دري صف رسول الله صلى الله عليه وسلم امر النبي ده ان الكين رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى باري بو حكم ربنا كي سو نساء تاورا كسلونك لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ربنا سبحانه وتعالى كي رسول صلى الله عليه وسلم كي اري ربنا سبحانه وتعالى شريعه وكين زقه بيننا كينا زقه شريعه بيننا تكين صلاه ربنا سبحانه وتعالى صلاه لو نك يعني صلاه المغرب كي ثلاث ركعه صلاه الظهر كي اربع ركعه صلاه العشاء كي اربع صلاه الصبح كي ركعتين كي كان قران تيجي نورو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كي ربنا سبحانه وتعالى صلوا صلاه لو نك يدو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا تكي هو بيان رسول كي رب راجلين شريك رب نصوص قرانا كسني لازم قران دو حديث سوره مسيره تابيرو قران تا تابيرو دارغا شريعه ناقص نسه حديث تا تابيرو دارغا شريعه ناقص نسه شريعه قران دو حديث سوي درس نرا كملغناي ربنا سبحانه وتعالى بارك يور رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرو سوي سيسدرا شريعه بغير كامل غنغا دغين نر شريعه ني كيرو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حديث نمرو وا كتب كو سهيره صحيح البخاري كا مسلم كا ابو داود كا ترمذي كا نسائي كا ابن ماجه كا كتب صحيح سته علماء عالم دو يسكر مذاهب اربع سكر صحيح غينا كي دوره حديث نمبر 33 بغينا بغينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تارين تدير نر باونا كي انكي رسول كي كي صحابي سو بغيتا ان تا بغينا علماء سو بغيتا ان نولينا تكي حديث صحيح بغيتا ان ركاي باركي او كونيري فارتي كوني كي كوني او كوني خاطبنارو مسلم سكوي خاطبني باركي مسلم سكر موجه سو تانيغا تدو نور كده قالوا دار جسي تاغني كا بر تتي جيرنا كاكي عمر رب ربنا سبحانه وتعالى كي عمر رسول كي انما كان قول المؤمنين اذا سمع اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقول سمعنا واطعنا مسلم نرجي نا ربنا سبحانه وتعالى كير داينك اند تاغي سمعنا واطعنا تو نجي نا برجي ارجع تنور اون ربنا سبحانه وتعالى عمر كتير ترى نا تدونو انا تدونو انا تنيني تدونو ايمان كامل دكري اورديلين رسول صلى الله عليه وسلم بارك كثيره ترى كيره حديثو ار دلدور اني كامل لو كتي اني كيره ناغستو اني بيرو كيره تادو نو كيره منا انا ونغيني تي ار تدو نو كي ايمان ناغس كير دليري عرب انا عمر كثيره ته كسو تادو نو انا كدي وري رسول صلى الله عليه وسلم عمر كثيره ته تادو نو انا كدي عمر تابي كتي توني ارجي كدي وري او بني كيره تارو كرا جوسي تارو جوسي دليل كدي او كاكي ديغانو ربنا سبحانه وتعالى باركي رسول صلى الله عليه وسلم كي كاكي دا اورو دينو نزو حقاني كبر دولاي كاني كده يعني كريك اور ادغين كاسوني دو نيرو فوت كو ني جو غنرا فوت كو كده تاكان داغني فوت كو هم داي الرسول صلى الله عليه وسلم جي اسبال الازار تارغ كيزيكا توكو موغوغي ما اسفل من الكعبين من الازار في النار غنكي نيغو غا كيوس غاس دي بو غا كيوس ونيغو كينيغا كيوس كي غنا كيورو توكو مو اسبال كي غبارا غني كده من جرى ثوبه خيالا ogwe tarege jusi siyadere kere kibriya kisine jorregna tarege kere ogayene ga kiga baragene ya udoy ogwene kawara tare isbal ke hukum ge khoyala agar teke ag naimene ge isbal naqon hukum kide ona ki ki delil ki dinwari rabbana subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alayhi wa sallam dingi sok ko bayinig na orke yine ki rasul sallallahu alayhi wa sallam ge de ilim ti dararo naqo naqo naqo naqo fasilegna bayinig na teki رسول صلى الله عليه وسلم إما تكلم سعي إسبال باريكة سعي تارجى كي جوزي باريكة سعي رسول صلى الله عليه وسلم مصابين أكيا تارجى نو كم نو هنيجي كبرياء تدونو تنا كنا كورجينو تدونو كبرياء تنا كنا كورجينو نايا كبرياء سن نكنا كيو تارجى نو كتتي كم نو هنيجي oo saan nagana kidoga taregano kibino re kinanigi utedun ok ojopterin kana kiyo ogo ma asfala min alka'bayn yinalika utedu wo bari kana kaga so mana ki hukum mi hukum barago mun fasale hukum gege man jarra thawbahu gere kira kada kho ya lagane rasul sallallahu alaihi wasallam hukum kiga barago hukum kiga barago ker ukubaza toka barago ukuba ki barago tay akone ka akiru kiru kisne usagena re tare yusir ayda garde kanne terbala gene ra kesu usagena shiri kara usagena ore man jarra thawbahu kho ya lagi ki o khun usagena na wara kara usagena akhraj al bukhari fi kitab al libas حديث نمره 5784 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة إنك ما أصل من الكعبين كراكيو وطارق الجسين كراكيو لا من جر ثوبه خيلا جر ثوبه بفعل خيلا قصد كنا نيقنا يبري جر ثوبه معنى طارق الوغي juziye waraje tare juzigi ogair senare tare rogaamne tare rogaamne re ki ogair sene tare buine kayni ki o tare go ki ogair kisne buuligi khoyala nagi khoyala gi mana takabbur gina ujub gina obdo man jarra thawba khoyala o ki kirne ni ni o quba o tiage masar min al kabe nar gina firo la ema ki o quba o biye lam yanzur allah ilayhi yawm al qiyamah يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لم ينظر إليه نظر رحمة لم ينظر الله إليه يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هني هني هني هتجينا نوغني كي أقوى هتجينا نوغا كا أقوى غني نار ير أزبيني كا أقوى غني جي كذا في اللي هو طبع في اللي هو أسفل من الكعبة من الإزار غني نيو باري كانا كي أسف كذا جار ثوبه كلا تدوه كرير خيالا كبيا كده أجب كده أبدوين أسو khuyarar kay gina ga lam yanzur allah ilayhi yawm qiyam kiru to roke do usagina ra khuyarar kay ya mushkilat ro to do bi safi kiru to na so baran ta tu ke yusi sande gina ki delil to ki delil yore qala abu bakr rasul sallallahu alaihi wasallam ugui man jarra thawbahu khuyara lam yanzur allah ilayhi yawm qiyam gina ki abu bakr siddiq ken enne qala abu bakr ya rasul allah in ahada ihda shiqai izari yastarkhi illa an ataahada dhalika minhu tarigi deranegi mina irer sok negini tare dara tawe koyde misil tawere koyere izawge tirre tawe koyne niga surani tine niga tarega irer teyinna en ahad shaqai izari yastarkhi teyinigini arkhi gine kiga baragene yastarkhi gine kiga baragene yastarkhi gine ligi tareng e tetir ko yariri u kuni teyini teyini sokoy teyinaru ihda shaqqi yani derani derani gi teyini gini Abu Bakr Siddiq wa surboy wa surbo na wa tamarre gi wa mari otti wa tamarre gi wa surbo gi surani ko yarga kor kang do bro gi na ko yare wonenne surokni berkabe gi izare ko yare yire tamarre gi bi lona so wa surboy na so kabe gi wa tamarre gi tinon wonenne surokni tare go iya kap eri suluk ni gini suluk ni sokoi suluk noro darani ay go suluk kina ra kaben gar ham gina si gini inna ihda shiqi izari yastarkhi illa an ataahada dhalik illa ayro mar bi huruga ke war kor ga tangi gini daimen do huruga kor ga tangi gini ki wo ka bi go sor re gini ni surano go ugui eri ga ni sigi ga ni sigi go mena hayga wala gashi go mena adega wala ke ko misil ke ko rigi gang do ko era wa gini ni min go mena ir suluk ni o ga misil eri go ma ke ni gini ni eri go or bele sor murru ke debi lawni ni tare go gi irir tini aw wa kar sodde o sor boy na so tare yi wu kuni ay go irir tini gi non nay ni ki fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lasta mimma yasna'uhu khuyala aw bakr sodiq na o khuyala diri gar na yaw ni ki ki shahada rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi gowe abu bakr as-siddiq yaro shahdi gina kiki abu bakr as-siddiq min ashra mubashirin bil janna abu bakr as-siddiq min ahli badr rabbana subhanahu wa ta'ala ashra mubashirin bil janna ga abu bakr karir kidiya janna bashir gina badr o ga koy badr hadrin dawa rabbana subhanahu wa ta'ala abu bakr karir kidiya janna bashir gina abu bakr as-siddiq zatu kera ahl bayat al-aqaba kiga abu bakr as-siddiq karirie Abu Bakr As-Siddiq ke kam do Rabbana Subhanahu wa Ta'ala ar hayr dunga ar kayni bir jannar bashirine Rasul sallallahu alaihi wasallam ne ngini Abu Bakr na o kiyar tarih horona kayni gan ne ne yoni ki كي شهادة رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر تردوك عليه أو خويجة كرا رسول شهادة كنا كيكيو هرود ربنا كيكيه تاريكي جوزي سنة دا خيالار جو روح رونينيني لم ينظر الله إليه يوم القيامة كي ديني كي شريه استرخاء الثوب دون إرادة من صاحبه لا يعد إثبات لأنه يتعاهده فيرفعه أو تاريخ نصر نصر بني تاريخ نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر u ayenegi degir kibike nimenegi ute u ayeno soro kena irtido na mana musbil nino lela anu na kana nartino targi erengeno soro na soro kena ti kera okiru ogi tarago terzir kiro nere kekir dagar gi kekir gi irir suruk sen kekir gi sena wanege gi segena girege uga giege awakar sebe tarago mbigir kwa ere so bere soro boi na tarago soro kene ama ogi terzir kiro na tarago yuzir gi gina ki ki mana tarige ko dor juusi seri menege Abu Bakar hokom ngir sewlo ta kullu man kana fi shakli Abu Bakar radiyallahu anhu wa izaruhu yastarkhi fa alayhi an yata'ahad faqat wa yarfa'ahu wa laysa dhalika min al-isbar yani wa Abu Bakar nege tarigo ya irsuluk ni jibini gito wanege mushkila na ko gashile bi gido fa inna izara Abu Bakar kana yastarkhi ahda shaqayhi faqat wa laysa kull al-izar marhi wa la yastarkhi jami' Abu Bakar gi tarigo sokoyte yinoru إحدى شقي إزارية يسترخي جنكي كيرا أخوني أبو بكر كي جرافة مينا را أبو بكر لا دوكان تاريخ وجوسي رسول صلى الله عليه وسلم ناخو يارار كينا ونكي ناني تاريخ وجوسي جنكي دليلو أبو بكر صدق تاريخ وكي جوسي دليلو نوري دليل كي دينو فإذا دليل كي دينو نيني بل دليل كي اتشاكي دوي تاريخ إسبال كي وتاريخ نموس بلغيني ني ربنا سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم لكي نكي نكي نكي دو يري إونا نيري توغا دليل براوانا كيغا دليل براوانا أدلة على في هذا الشأن حديث رقم صحيح البخاري نرى حديث رقم 5784 حديث ابن عمر من جرى ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة هو يقول حديث رقم 5783 لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيالا حديث رقم 5788 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره بطرا أخرج أبو داود في صحيح كتاب اللباس باب في قدر موضع الإزار حديث رقم 4093 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا إزرة المؤمن إزرة المسلم إلى نفس الثاب ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه نوحكمه كيا حديث ابن كريك سوكو لم ينظر الله إليه جنكي منا حكم براقوي كي أولو تجنيكي وابوي تاريخ الجسي زيادة ره كيا لا فروقنا وغيره كده كي جنكي لم ينظر الله إليه جنكي حديث ابن مرو بوك سوكو كي وابوي تاريخ أبوي جسي زيادة ره وغيره جوره كنا كده وو كده كي بريا كده كي جنكي كي حكم وبراقوي فلوك حديث غريب سوكو بيجي كده سايف هل السعين الرجي لا جناح بينه وبين الكعبين تارجي إلى أنصاف الساقين كي ما كأنه هو يجني وعروني نني ما بين الساق وبين الكعبين يعني كلي كلي غير بجيرة جون دعور كلي كلي سيدر تارجي نو يجني نني مشكلة كده هوني ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار كي حدث نمرة 4093 نرى سي أبو داود تيجي حديث كوي سي أبو سعيد الخدري رواه جنگي رسول صلى الله عليه وسلم بيجي ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار نيو ور كون كيغا كيوس كبريا كيرينغا كيوس ونيو غينا ينغا كيوس او نيو كرنا او جوب كيرينغا كيوس تاري او كي ايرل تيجي ني ني ني كو مو بيجي جيني كي وايت كلما سعد سو بيجيرو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه من جر هارغو جوسي كيرا كيديا ايرنا بويرنا كي او غايرو كبريارو تدو وكر او جوب كده كبريا كده ر تكبر دو كاجيني كي توكو مغوغي لم ينظر الله اليه اما حديث كيرو طار وجيجي كي حكم نيكا اس من جرى ثوب وخيالاغي سكو توكو مغوغي لم ينظر الله اليه ما اسفل من الكعبين كي فهو في النار حكم كي غاجيغنا حكم كي غاجيغنا فيل كاجيغنا فيل كي غاجيغنا فيل كي غا عقوبا غاجيغنا فيل كي غا عقوبا غاجيغنا كي رو كو ركو غدا اوساسي دره safir tarigo jure na ra tar juse gumbu ye ko soras darbe sorane iyo sheria ki ya kut gurut ki dule ki ya kut ki dule ni tarigi iri gine ni finnar ja sa ko طاري يرجنير كده بوينا تدغنا رك كبرياتنا اقدر بالتكبر دو كاي نغنين لم ينظر الله اليه جزاوي حكم كيغاكي كيغاكي ربنا سبحانه وتعالى بيجينر كيادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجينر فسرغني ها اما هو تارغنا جوزيغي دليل و تارغ جوزي ني سوري ندوري دليل تارغ جوزي سني يوفرا ربنا سبحانه وتعالى حدود كو شريعه و تجسالي كارغ تارغ جوزي دليل و يوف تارغ جوزي باوكي برو تارغ جوزي مامونوي رسول الله صلى الله عليه وسلم دو اوغني حديث غير اوغني دليل غير اوغني شريعه اوغني اما يسقر حديث سايغني غير اوغني مزاي اربع سقر حديث سايغني غير اوغني دليل غدار جسيك نوري حديث ويغا قران دو ويغا مزاي اربع علماء غي مزاي اربع غنير ايغا علماء غي معتبرين علماء سلف غنير ايغا سابيني دار تاريخ جسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرو دلو نو اوغني كيغا تيرو نو ري كبرياتن اون تاريخ نو جسي سنا بويني ايرو كيلو غنا وانن كيغا دليل غو ان مروا جو بكرا تو يوينيني مسلم تليغيني دين ربنا كي سيدوم درو ودين ربنا كي سيدينيني قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدوم بران تسلو وقال الله قال رسول الله تسليغيني كير دليل كير ربنا سبحانه وتعالى رسول الله كوالي غربار كي رسول الله صلى الله عليه وسلم امه لا اله الا الله محمد رسول الله نيجي سكو رسول مني اوكني رسول دو حديث كي كي امه سكو خاطب غيني مني كرا اوكني خاطب غينو مسلم سكو خاطب غيني ومسلم سكو خاطب غيني او را مسلم ني غيني ربنا سبحانه وتعالى الباركي بروي تبغيني مني بارجيهو وبغين نغيني سوكو كيا ريسك تبغي داري وتاريو جوسي ام ربنا كي قال فينا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بريا خينا ريسك جردري سوكو قال فينا تاريخ جوسي لو كاين العذر. الإسلام الذي جاء بعده هو الذي أزال عنه كل الممنوعات التي ارتكبها بكفر، سواء كان كفرا أصليا أو كان ردة، طالما رجع إلى الإسلام الذنوب الماضية هذه خلاص الإسلام مسحها. نعم. وصبا كذلك، يعني هذا صبي لم يبلغ، يعني علم ببلوغه بعد مضي وقت المختار، بلغ في وقت الضروري، أيضا يعني لا إثم عليه، يصلي في وقت الضروري هذا ولا إثم عليه، لأن الصبي غير مكلف التكليف الذي يكون به آثما، إنما يؤمر كما يأتي ندبا حتى يتمرن عليه. وإغماء، هذا الإنسان أصابته إغماء بمعنى أنه غطي على عقله بحيث لا يعرف شيئا، فأفاق من إغمائه بعد مضي وقت المختار، يصلي في الضروري ولا إثم عليه لسبب أنه ما كان حاضرا في عقله. وجنون كذلك، كان مجنونا وأفاق بعد مضي زمن المختار، يصلي في الضروري ولا إثم عليه. ونوم كذلك، كما جاء في صحيح مسلم ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى. إذن هذا الإنسان نام وما استيقظ حتى مضى وقت الزمن المختار، فاستيقظ في الضروري، لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، فإنه لا يكون آثما بسبب النوم. ولكن ينبغي أن تعلموا أن من الناس من يسهر الليل، من يسهر الليل كله ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد مضي زمن الصلاة، هذا أبدا إنه هو الذي أدخل نفسه في هذا، لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا، أيوة نعم، ولباسا، وجعل النهار نشورا، فيجعل هو الليل وقت اللهو واللعب والمتابعة الأفلام وكذا، إلى الساعة 12 ساعة واحدة ينام، ما يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو قربه، فمثل هذا أبدا هو الذي سبب لنفسه هذا الفعل. أو هناك من الناس من هم نومهم طويل لا يستيقظ بسهولة، في مثل هذه الأوقات الآن في وسائل للاستيقاظ، يعني بإمكانك التليفون اللي عندك ده تخط في جرس الوقت الذي تريد أن تستيقظ وتصلي، يوقظك وتقوم وتصلي، تتركه وتنام وتقول النوم عذر أبدا. فلذلك الإنسان الذي أخذ احتياطاته كلها ومع ذلك يعني يوم من الأيام يعني أصابه شيء أفاته من الـ حتى ممكن يسي جرسه أصلا ما سمع، قد يكون نومه هذا أصبح غير عادي، فمثل هذا يعتبر أنه ما أدخل نفسه في الإثم، أما يدخل نفسه في الإثم ويقول أن النوم عذر فإن هذا لا يمكن أن يعتبر. وغفلة، الإنسان ده غفل، يعني جاء وقت الصلاة هو قاعد بيشتغل، يعني ما انتبه بدخول وقت الصلاة، لما شاف الساعة المختار انتهى لقائد ما دخل إلى الضروري، هو عارف أن الظهر يعني إذا جاء يقوم يصلي والصلاة واجبة عليه وفي وقته، ولكنه غفل بشيء آخر، لما انتبه وجد نفسه أنه خرج الوقت المختاري، مثل هذا كذلك رفع عنه القلم فلا يؤاخذ عليه، يصلي في الضروري وليس آثما. كحيض، هذا يعني لأنه أصل العذر، فلذلك يعني الإثم مرفوع عن المذكورين كما هو مرفوع عن الحائض، لأنه هي الأصل، الحائط أو النفساء من قطع عنها دم الحيض أو النفاس إلا بعد مضي زمن المختار فطهرت في الضروري لا إثم عليها أبدا إنها تصلي في الضروري ولا شيء. لا سكر. الإنسان ده شرب خمر وسكر سكران طبعا عقله ما في لما صحي من السكر لقى إن وقت المختار ذاته انتهى جاء وقت الضروري. طيب ما كان عقله معه هل هذا عذر؟ لا، لأنه هو الذي أدخل على نفسه هذا السكر. يعني عدم وجود العقل لي